ينوي حينئذ رفع الجهل عن غيره وحفظ أعظم ما يكون حفظ الشريعة، حفظ الشريعة، لأن صيانة الشرع من آكد الواجبات التي هي على أهل العلم، يصون الشرع أن يدخل فيه ما ليس منه، وهو مقدم على صيانة أعراض العلماء. تبي هذا مما يلتبس على بعض طلبة العلم، أنه إذا أريد أن يبين حق قد وقع عالم في زلة ونحوها، حينئذ يقال كيف هذا، فيه طعن في العالم. قل ليس طعنا، أنت بين أمرين، إما أن تطعن في الشرع وإما أن تطعن في العالم، هذا أو ذاك، أنت بين أمرين، إما أن تطعن في الشرع أن تنسب إليه ما ليس منه، يأتي ببدعة فتسكت، لماذا؟ لئلا ترد على هذا، إذا نسب إلى الشرع ولا يهمك، لا يعنيك، هكذا هذا الواقع. قل هذا باطل، وإنما الواجب أن يذب عن الشرع، أن يصان الشرع، أن لا ينسب إليه، ولو أن يقال بأن هذه سنة وليست بسنة إلا فيما فيه خلاف سائغ، أما ما لا خلاف فيه خلافا سائغا فيرد عليه حتى في نسبة سنة، فكيف يتعلق بالبدع والضلالات والكفريات؟ وهذا باب أولى وأحرى، يعني آكد وأوجب. فصيانة الشرع مقدمة على صيانة العالم، العالم لست مأمورا أصلا باتباعه، إنما أنت مأمور بماذا؟ باتباع الشرع، كذلك صح ولا؟ تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما قال اتبعوا فلانا ولا فلانا ولا مذاهب الأربعة ولا العشرة ولا زيدا ولا عبيدا، إنما اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذا أعطاك الله عز وجل علما وعرفت كيف تميز بين الحق والباطل، والحق أبلج وواضح وبين لا سيما في باب المعتقد، حينئذ الواجب عليك اتباع كتاب والسنة. وأما اتباع العلماء هذا مقيد بأنهم إن وافقوا حينئذ تكون متبعا لدليله لا لذات قوله، فإن أخطأ حينئذ يرد عليه من أجل صيانة الشرع. وما يشاع بأنه لا يرد، وهذا فيه تقليل من العلماء، هذا فيه طعن في العلماء، هذا من البدع، هذا القول من البدع، يعتبر من المخالف للشرع، وقد يصل به والعياذ بالله إلى المروق عن الإسلام، قد يصل به، ليس هو الأصل، لكن هذا يعتبر الأصل فيه أنه من البدع، صيانة الشرع مقدمة.